مسألة عظيمة جدا يجب أن ينتبه لها الجميع، لأننا رأينا في زماننا هذا الانشغال المريب، ولدينا يقين أنه لا يدوم. طلبة العلم لابد أن يرجعوا إلى العلم الشرعي التأصيلي، لأنهم كمن خاض في علم الكلام يخوض فيه ثم لا ينتهي إلى نتيجة. لكن متى يستيقظ الإنسان؟ أحببت هذه الليلة أن أنقل لكم تجربة ابن القيم رحمه الله. نشأ كما ينشأ غيره على مذاهب كلامية وصوفية وغيرها، وظن أنها الحق وتبحر فيها في بداية حياته، ثم إذا به يوفق لصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا به ينقله من منهج إلى منهج، ومن طريقة إلى طريقة، ومن حياة إلى حياة. أنا أقول يا أيها الإخوة، كثير ممن فتن اليوم بالإعجاب، انتبهوا لكلمة الإعجاب، بالكتابات المنحرفة العصرانية وغيرها، ممن أعجب بها هو يعيش كما عاش ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية حياته، فهو بحاجة إلى رفيق وصديق صدوق ينصحه ويعظه فيدله على طريق العلم الشرعي المؤصل. وكما قلنا، العلم الشرعي المؤصل لا يعني أنك لا تقرأ للآخرين، تقرأ لهم لكن تقرأ قراءة الناقد. وإنما المشكلة التي نعيشها في زمننا هذا قراءة المعجب الذي يؤدي به إعجابه إلى أن يبتلعه الكاتب فيخلطه بلحمه ودمه، فيصبح يفكر تفكير هؤلاء وينطلق من منطلقات هؤلاء فيأتي بالعجائب، والله المستعان. ابن القيم في نونيته أعطانا خلاصة التجربة، اسمعوا ماذا يقول ابن القيم. ولتجربة علم من الأعلام وبحر من العلم، وكتبه تدل على ذلك، وهي تجربة له مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لما تكلم عن أهل الكلام في النونية وأنهم في كتبهم وكلامهم يتهمون أهل السنة وأنهم يطعنون فيهم وأن هؤلاء ليس عندهم علم، ماذا يقول ابن القيم؟ يقول رحمه الله: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى، يعني في كتبهم، فانظر ترى، لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان. يعني ابن القيم ايش يقول؟ يقول كتب المتكلمين تدل على صدق ما نقول فيهم، ثم يقول لسامع القصيدة: انظر إلى كتبهم، لكن في نفس اللحظة يقول: انظر ترى حتى تستيقن كلامنا. لكن تغلب ابن تيمية النصيحة فيقول له: لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، لأنك ربما تقرأ بها وتعجب بها فتنحرف. وهذا وقع لكثيرين قديما وحديثا، ونسأل الله الهداية للجميع. فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. الشباك الصياد صادح، يبكي له نوح على الأغصان، ينظر الشجر يتمنى أنه أخذ حريته وهو على الأغصان. ماذا يجري لهذا الطير؟ ويظل يخبط طالبا لخلاصه، فتضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات كالحشرات خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يقول هذا الطير، لاحظ معي، وهو يشبه الإنسان لما يقرأ في الكتب المنحرفة ويظن أنه إنما يقرأ وأنه قوي وأنه ذكي وأنه كذا، سرعان ما يصاد. ولهذا وش يقول؟ فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. ما الذنب؟ ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات وأتى إلى المزابل، فلما أتى إلى المزابل وضعوا له الشباك فإذا به مسجونا، فإذا به مسجون داخل الشباك. هذا وصف ابن القيم. ثم ينتقل إلى حياته هو، اسمعوا ماذا يقول: يا قوم والله العظيم، نصيحة أو نصيحة، يجوز الأمران، يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يقول أنا كنت ذا طيران وكان عندي شيء ولكني وقعت في تلك الشباك. إلى متى؟ حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها يزك الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، فوردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان. انتبهوا، أخذه ونقله إلى مطلع الإيمان. إلين رأيت آثارا، كتاب وسنة وأحاديث محجوبة عن زمرة العميان. ثم بعد ذلك انتهى به الأمر إلى: ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان، والناس لا يريدونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم عذاب هواني. تجربة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها إنه جرب، لكنه إنما أضاء له النور الحقيقي لما رأى مطلع الإيمان وشرب من زمزم الصافي ومن ماء الكوثر الصافي، لما أتى إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الآثار فإذا به يبصر الحقيقة. هذه تجربة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد مر به هذا الأمر فجرب الحالتين. هل يعي شبابنا؟ هل يعي طلبة العلم؟ هل يعي الشباب المثقف؟ هل يعي الشباب المغرم بالأفكار التنويرية المنحرفة؟ هل يعي حقيقة التجربة؟ أيها الإخوة في الله، إن الفائدة من تجارب الآخرين هي معرفة كيف تنتهي الحقائق. الفخر الرازي الفيلسوف المتكلم انتهى إلى طريقة القرآن. الإمام أبو حامد الغزالي الأشعري الصوفي المتفلسف انتهى في آخر عمره إلى الكتاب والسنة. جربوا، فهل نعيد التجربة؟ تماما مثل التغريب عندنا، نعيد تجربة تغريب المرأة كما فعلت البلاد العربية، ويبوننا بعد 20 سنة نرجع إلى الحجاب. طيب هم جربوا، والذي يجرب المجرب عقله مخرب كما قيل، وفعلا عقول مخربة الذي يجرب المجرب. فائدة مثل هذه الأشياء أن تدرك أن الإنسان وإن قرأ لغيره لكن لا يقرأ قراءة إعجاب باحث عن الحقيقة عنده، وإنما قراءة الناقد. وهذا إنما يكون لمن أصل نفسه في الكتاب والسنة ودلائل.